بقي اتخاذ الآنية بدون استعمار عنده غناء أو شيء من هذه، علبة عطور من الذهب أو من الفضة، هل يجوز أن يتخذها بدون أي استعمار؟ اتخذها في بيته، الاتخاذ معناها أنه أخذها بدون استعمار، لا يضع فيها شيء ولا شيء، فماذا؟ مات في نصف التحريم يبقى على جواز الاتخاذ وعليه زكاتها إذا حال حول زكاة إذا كانت بلغة النصاب. إذن الجمهور على عدم ماذا؟ على عدم جواز الاتخاذ قياسا على الاستعمار، عدلوا عن الأكل الشرب إلى اسم استعمار ثم قاسوا الاتخاذ على الاستعمار، وهذا ليس بالصحيح. وذهب الشافعي في رواية عنه إلى جواز الاتخاذ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في قول، أحمد في قول وفي رواية، إذن وافق أحمد في رواية في هذه في جواز الاتخاذ، كذلك قال بها أبو حنيفة والشافعي في رواية في قول عام. نعم، إيش هذا الرجال جميعا؟ الأكل، الأكل الشرب محرم جميعا، الأكل الشرب النساء رجال ونساء الاستعمار. نعم، الاتخاذ والاستعمار هذا حديث عندي، يعني هذه مسألة أخرى، وهو أن يجعل في الإناء شيء من الذهب ومن الفضة، سيأتي معنا إن شاء الله. ما فهمتك طبعا. هو استعمال بدون أن يلبس، يعني استعماله في أشياء أخرى جائز حتى للرجال، أما اللبس فلا يجوز. لماذا ذكر الحديث الثاني ببيان الوعيد المذكور فيه إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يبين أن هذا عظيم من العظائم، كبير من الكبائر. والحديث الأول فيه ذكر الذهب وليس في حديث المسلمة، فاحتاج أن يذكر الحديث من أجل أن يبين الوعيد، ومن أجل حد ذكر الذهب أيضا، ومن أجل ذكر الأكل أيضا. في حديث الأول فيه ذكر الأكل، في حديث المسلمة ليس فيه ذكر الأكل.